بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وتغسيله على ساجة وهي لوح من خشب مخصوص، والمراد وضعه عليها وعليكم السلام أو على غيرها مما يؤدي فائدتها. أيضا المستحبات ومسنونات الغسل، أن يوضع الميت ويغسل على ساجة، المقصود من الساجة خشب أسود ينبت بالهند. نعم بلى، هذا عندكم الساجة خشب أسود ينبت بالهند. أي صاج، السلام ورحمة الله. لكن هل المقصود يعني فقط هذا بالخصوص؟ لا، لأنه يقول أو غيرها، معناه كل ما يؤدي فائدة هذه الخشبة يكفي، فيكفي اللوح من كل خشب الوضع وضعه عليها، فليس المستحب خصوص هذه الخشبة، بل كل خشبة، بل من غير الخشب أيضا، الحديد الآن هسه مو حديد، دكة الآن غير الحديد، يعني موجود. الآن دكة موجودة، دكة الموتى، دكة غسل الموتى، هاي ليس من الخشب، بس هو هذا أول مرة لابد من وجود هاي، إذا ما في غيرها من الخشب، ما في هذا غيرها من الحديد، ما في حي الله، المهم أنه يوضع عليها. هذه من المسنونات، يعني هذه كلها من المستحبات. وتغسيله على ساجة وهي لوح من خشب مخصوص، والمراد وضعه عليها أو على غيرها، على غير هذه الخشبة، مما يؤدي فائدتها حفظا لجسده من التلطخ، يعني لئلا يرجع عليه ماء الغسل. هذا هو التلطخ، تلطخ بماء الغسل حتى ما يبقى، لأنه إذا ترك موضوعا على شيء مثلا أخرى على أرضية لم تكن مائلة، طبعا يستحب أن تكون مائلة، طبعا سوف يبقى الماء تحته، لا يمشي الماء، لا يجري الماء، فهذا التلطخ، تلطخ بدن الميت يعني حتى لا يرجع إليه ماء الغسل. نعم، التلطخ، التلطخ بمعنى التلوث. اي نعم، لا بد أن تكون بهذه الوضعية. نعم، مو مسوي هذا الشكل، لا يعني شوي ميلان قليل، يعني بحيث لا يقع الميت ولا يبقى الماء تحته، هاي معروفة الآن، يعني كل المختصر هكذا. وليكن على تغسيله على مرتفع، أيضا وليكن تغسيله على مرتفع ومكان الرجلين منحدرا، يعني شو يكون بهذه الكيفية حتى لا يبقى الماء ولا يجتمع تحته الماء، حتى لا يتجمع تحته الماء ماء الغسل. نعم، تغسيله مستقبل القبلة، يعني وتعرف بحيث إذا جلس يكون وجهه إلى القبلة. نعم، مستقبل القبلة. وفي الدروس، كتاب الدروس للشهيد الأول، يجب الاستقبال به، يجب الاستقبال بالميت إلى القبلة، يجب، بينما هنا ذكر الاستحباب. نعم، يجب الاستقبال به. ومال إليه، مال إلى هذا الوجوب المصنف الشهيد الأول في كتابه الذكر، واستقرب، شوف أقوال مختلفة يعني له في كتاب الدروس، مال إليه يعني حبب هذا القول، رجح هذا القول في كتابه الذكر، مو مال إليه بمعنى الميلان، بمعنى الميول. نعم، مال إليه، مال المصنف إلى الوجوب في كتابه الذكر، واستقرب عدمه، عدمه يعني عدم الوجوب في البيان وهو قوي، ما ادري موجود عدم الوجوب، عدم الوجوب لانه هو قال يجب الاستقبال في الدروس، عدم الوجوب ما ادري موجود وهو قوي. مال الى الوجوب، قال وفي الدروس يجب الاستقبال به بالميت الى القبلة يعني، ومال اليه مال المصنف الى الوجوب في الذكرى في كتابه الذكرى، واستقرب عدمه في البيان، وهذا القول قوي. والله هذا هذا القول اللي كتبت راجع، من هو اللي كتب هذا القول؟ ارجع الى واحد مهمش يعني، احد الطلاب، عدم الوجوب اقرب الى الوجوب، اقرب من الوجوب، اقرب من الوجوب، واستقرب عدمه عدم الوجوب في البيان اي، فيقول وعدم الوجوب اقرب، هذا معنى هذا يعني تراجع وشو مقصود ها؟ إيه كل هذا الشهيد الأول هذا. وتثليث الغسلات يستحب، تثليث الغسلات الثلاث، المقصود بالغسلات الغسلات الثلاث، نعم الغسلات الثلاثة، لا السدر يعني في كل غسل ثلاث، نعم نعم، بأن يغسل كل عضو من الثلاثة من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا، شايف هذا المقصود؟ ما عندنا يستحب، طبعا يستحب أن يغسل مثلا رأسه ثلاث مرات بماء السدر، وثلاث مرات بماء الكافور، وثلاث مرات بماء القراح، وهكذا الجانب الأيمن، وهكذا الجانب الأيسر، نعم، بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة، كل غسلة من ثلاث مرات، وغسل يديه، غسل يدي الميت، غسل يدي يستحب غسل يدي الميت إلى نصف الذراع، وين الذراع طيب؟ هذا الذراع أحسن، إلى هنا في كل غسلة، يغسل رأسه يغسل إلى هنا، يغسل من هذا الجانب يغسل إلى كل مرة، نعم أهم بدأ يغسل هذا، نعم أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا، هم نفس الغسلات يعني، حتما استحباب، حتما استحباب يعني من باب الاحتياط أو ما شابه ذلك، نعم، مع كل غسلة، وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين، أيضا كل ما يغسل عضو من أعضاء الميت أيضا يغسل الميت الغاسل يديه إلى من المرفقين، نعم، ومسح بطنه في الغسلتين الأوليين يستحب، مسح بطن الميت لكن مسحا خفيفا، هو مو مسح يضغط عليه لأنه هذا أول ما عنده قوة ماسكة، ها طبعا ليس هناك قوة ماسكة، فقط يمسح يده على بطنه، يستحب مسح بطن الميت مسحا رقيقا مو مسحا قويا، إذا مسحا قويا يطلع شن اللي بطنه، شنو أطلق؟ ما في أطلق، ما شو المسح؟ ما في أطلق، يمسح البطن، يستحب مسح البطن، ومسح بطنه في الغسلتين، في الغسلتين الأوليين يعني بماء السدر والكافور قبلهما، شوف قبل الغسلتين تحفظا من خروج شيء، حتى لا يخرج شيء من بطن الميت بعد الغسلتين، فهكذا تحفظا من خروج شيء بعد الغسل، لعدم القوة الماسكة، لعدم وجود قوة ماسكة في بطن الميت، ما في قوة ما. أنت الآن إنما لا يخرج منك شيء لوجود القوة الماسكة، أما مع عدم وجود القوة الماسكة مولانا معناها الإنسان مشكلة يصير يعني، نعم. طبعا تبتخر مو بس العضلات وكل المسلوس والمفتون عنده قدرة هذا قدرة ضعيفة مرض من ناحية المرض ربما تكون لكن للزوجة الزائدة الموجودة مثلا داخل المخرج أو ما شابه ذلك لا يسيطر على نفسه أو للتوسع الموجود داخل المجرى البولي يمكن لا يسيطر على نفسه هذا نتيجة المرض أما بالنسبة إلى الموت لا يفقد كل شيء أنت إنما الآن ما الذي يمنع خروج البول من المثانة مع وجوده بعض الأحيان في المجرى البولي ما الذي يمنعه القوة الماسكة طبعا ميت بوله وغائته نجس حتى لو نرفع بوله حتى لو لا هذا موجود الغائط مطلقا والبول مطلقا سواء كان حيا أو ميتا نعم لعدم القوة الماسكة إلا الحامل الحامل لا يستحب مسح بطنها مجرد ما تضع يدك ممكن يتحقق الإجهاض ممكن يخرج الولد خروج الولد منها نعم إلا الحامل التي مات ولده مات ولدها الحامل التي طبعا يموت الولد في بطنها نعم فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض الإجهاض يعني الإسقاط بمعنى أنها تسقط ابنها غير تام الخلقة وتنشيفه يستحب تنشيف الميت بعد الفراغ من الغسل بعد أن يفرغ من غسله من تغسيله ينشفه بل ينشف السام موجود حي الله خرقة أو ما شابه ذلك بثوب ينشفه بثوب الآن المناشف الموجودة بشكيرة صونا للكفن من البلل حتى يحفظ الكفن من البلل الذي يكون بعد الغسل وإرسال يستحب إرسال الماء في غير الكنيف بمعنى تحرزا حفظا يستحب إرسال الماء في غير الكنيف بمعنى يجعل له حفرة يجعل للماء حفرة هذه الحفرة يأتي ينحدر إليها الماء ويتجمع فيها لا أنه يرسله في الكنيف الكنيف ما نوعه نعم في غير الكنيف المعد هذا الكنيف للنجاسة والأفضل منها أن يجعل الماء مع الغسل في حفيرة حفر خاصة به حفيرة خاصة به لا يرسل الماء إلى الكنيف بل يجعل في حفيرة خاصة به وترك ركوبه يعني هنا الركوب مكروه ركوب الميت يعني كيف هذا الميت بدون تشبه هذا الميت تخلي بارجك ما شايف ابدا ما شايفه نقوم تمدد مولانا حتى نطبقها يعني تطبيق عملي هذا الميت وهذا رجلين اهل الشفيريس يخلي بارجلي هذا ركوب هذا يسموه هذا معنى نعم وترك ركوبه لا هذا على الوسط يعني يصير من ما كان يعني ركوب يا أخي هذا الميت بدون ويضع عليه هكذا يمسكه منو هسه من يجي نام هنا تعال يا أخي تعال نام هنا تعال خلينا نطبق عليك تعال تعال نام دار إلى القبلة دار إلى القبلة هذا ركوب لا تخاف هذا ركوب هذا يسمى ركوب هذا يكره هذا مكروه الآن عرفت ركوب مكروه طبعا فالترك بمعنى هنا الكراه بأن يجعله الغاسل بين رجليه وإقعاده يكره يجلسه تجليسا هذا الإقعاد هو نائم يجلسه هكذا يكره إقعاد الميت نعم. وقلم ظفره، تقليم الأظافر، قص الأظافر، وتخليل شعره مكروه، وقص تخليلها والترجيل وما شابه ذلك من هذه الأمور، وقص الشعر، بل إذا قص شيئا من هذه أو قلم أظافره يجب دفنها، يجب دفن هذه الأمور معه مع الميت. حتى هذا من ميت، حتى لو كان هذا من ميت لا يجب، نعم لا يجب، يجب الدفن، نعم. وإقعاده وقلم ظفره وترجيل شعره، كل هذا مكروه، وترجيل تنشيط الشعر، يعني الترجيل بمعنى لا ترجيل بمعنى التمشيط، يمشط الشعر، تسريح الشعر، نعم. وهو تسريحه تسريح الشعر، ولو فعل ذلك دفن أو دفن ما ينفصل، ولو فعل ذلك أو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا، حتى لو كان شعره ما ينفصل منه، ما ينطبق على الجزء وينطبق على الكل، نعم. طبعا مع العلم، بدون العلم ما يدري به، مرفوع عن رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الثالث الكفن، أي موضوعنا واحد منكم يتطوع، مو واحد منكم يتطوع وأنا أكفن، لا يوم السبت لا بعيد، نعم هذا بسيط يعني، هذا بسيط، هذا بسيط، خلونا شوي شوي شوي خلونا. والواجب منه، الواجب من الكفن ثلاثة أثواب. الثوب الأول مئزر، شايف مئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة، مئزر، يستر هذا المئزر، يستر ما بين السرة والركبة. طيب هذه سرة الإنسان هنا في منتصف البطن، وهذه ركبة الإنسان، المئزر يشد من هنا إلى هنا، هذا من ناحية الطول، حده طولا من السرة ما بين السرة إلى ركبة، هذا من ناحية الطول. أما من ناحية العرض لابد أن يلف، أن يلتقي الجانبان، يعني كيف يلتقي الجانبان؟ من عند محرمة، محارم من عند محرم، ايوه احسنت، هذا لو فرضنا هذا الميت، لو فرضنا هذا الميت، هذا رأسه، ها طلع، هذا رأسه هنا، وهذه نحسبها الى هنا السرة، هذه سرته، وهذه الى هنا ركبتيه، فإذا أردنا أن نكفنه لابد من وجود المئزر أولا، هناك ثلاثة أثواب، الثوب الأول يسمى المئزر، الآن كيف نكفنه بهذه الطريقة؟ هذا نفرضه، هذا المئزر فمن هنا، هذه سرته وهذه ركبته إلى ركبته، ها سمع، هذا لففناه هكذا، يعني من دون زيادة ومن دون نقيصة، بحيث يلف عليه، يلتقي الطرفان، هذا هذا المئزر، انتبه، هذا المئزر، خلصنا من المئزر الآن، ويستحب أن يستر المئزر ما بين صدره وقدمه، ما بين الصدر، ما بين الصدر إلى هذا الصدر، فمعناه هنا يرتفع قليلا، ومن ناحية القدم، القدم هذه قدمه، هذا معناه ما بين السرة والقدم لا يصل إلى القدم، ما بينهما يتحقق إلى هنا. أنتم ما أدري شاهدتوا اللي يدفنون أي يكفنون. طيب هذا واحد الحمد لله زين. وقميصا لا ما بينه مو من الصدر لا ما بين الصدر معناها يرتفع قليلا عن السرة من هنا إلى قبيل القدم هذا واحد. وقميص القميص القميص من المنكبين أو من المنكبين المنكب هذا هذا الآن بعد أن لصفنا الميت من سورته إلى نكتفي بالواجب من سورته لصفناه بالمئزر مو مشكلة شد بخيط طبعا ينشد بخيط ينشد بخيط بعد أن شددناه هكذا لصفناه بالمئزر نأتي إلى القميص. القميص يكون من لا مو من الركبتين من هنا يعني لو فرضنا هذه هذين المنكبين هذا من ناحية العرض هكذا ثم ينزل إلى أين؟ إلى نصف الساق هذا نصف ساقه هذا لقفناه هكذا. لا مولانا أنا قاعد أقرأ هنا وقاعد أطبق تطبيق عمل طبعا ترجم من الموت ما ترجم نعم. طيب الآن هذا موجود بهذه الكيفية صار عندنا ثوبان نأتي يقول هذا من ناحية الاستحباب إلى القدمين أفضل إلى القدمين حد القدم إلى هنا أفضل إلى هنا أفضل إيه إلى الساق إلى القدمين أفضل نعم وإلى القدم يعني يصل القميص إلى القدم أفضل ويجزئ مكانه مكان القميص ثوب ساتر لجميع البدن الآن مثل هذا مثل هذه الآن دشداشة تستر جميع من المنكبين إلى القدمين هذا فيما إذا فقد يلبسوها نعم طبعا مع هناك شروط لابد من اختيار القماش نوعية القماش لابد من أن يكون من القطن أو ما شابه ذلك الآن يأتي هذا. طيب مكانه ثوب مكان القميص ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى من ناحية الفتوى والنص. وإزار إزار بكسر الهمزة الإزار هو ثوب شامل لجميع البدن الآن هذا بدن الميت وضعنا هذا الميت هذا الإزار هذا يسمى الإزار وضعنا الميت هنا يستحب أن يكون زيادة له من هنا ويستحب أن يكون له زيادة من هنا حتى لما نضعه في الكفن وندرجه في الكفن يشد الكفن من فوق يعني من رأسه من أعلى رأسه ومن أسفل قدميه يشد هكذا من هنا ويشد هكذا من الأسفل وتنتهي العملية هذا هو الميت. طيب هناك بعض الآن كم ثوب ذكرنا ذكرنا ثلاثة فانتبه إلى العبارة الآن ويستحب زيادته زيادة الإزار على ذلك على هذا طولا بما يمكن شده من قبل شد الإزار من قبل رأسه ومن قبل رجليه حتى يشد من فوق ويشد من أسفل هذا هو المقصود. وعرض الآن من ناحية العرض مبين يعني من ناحية هذا من ناحية الطول أما من ناحية العرض لابد أن يلف يلتقي الجانبان الآن عرفتم الجانبان كيف هذا جانب للكفن والجانب الآخر هذا حتى يلف لما يوضع الميت هنا حتى يلف من هنا ويلف من هنا يلتقي الجانبان هذا هو المقصود به. ماذا المشكلة خلي يلف حتى هو رايح أبخلت على ذني هالربع متر يعني نعم. وعرضا بحيث يمكن جعل احد جانبيه على الاخر يكون هذا الجانب على هذا الجانب ينطبق على هذا الجانب ويراعى في جنسها. الان ياتي الى جنس الاثواب من اي شيء تصنع ومن اي شيء ماخوذه هذه الاثواب ويراعى في جنسها جنس الاثواب القصد. القصد بمعنى الاعتدال الطريق الوسط واحد يجيبونه من او يراعى حال الميت يراعى حال الميت نعم بحسب حال الميت فيراعى جنس الكفن المعتاد بالنسبة الى حال الميت. حال الميت يتحمل حال الميت زنجين يتحمل يجبوله كتان او قطن ممتاز او بعضهم فقير ممكن يحتاج الى قطن او كتان من النوع الوسط فيراعى الاعتدال به. نعم نعم لا لا يراعى مراعاة نعم. فلا يجب الاقتصار على الأدوان بمعنى مو إذا كان هناك أردأ الأجناس يأتي الإنسان ويكفن بأردأ الأجناس لا يراعى الاعتدال فيها حتى وإن ما كسى. ما كسى بمعنى مانع أدوان أقل لا يراعى هذا يعني لا تقتصر على الأقل من هذه الأجناس. وإن ما كفى يعني مانع الوارث أو كان هذا الوارث غير مكلف يعني بمعنى أن الوارث وارث الميت كان صغيرا فلا يعتبر رضاه في مثل هذه الحالة بل يؤخذ الثمن حسب حال الميت. مانع أنهم ماريت تشترون هذا الكفن غالي مثلا لا مو كفن طبعا حتى لو ما كسى انه وصليه ليست نعم حتى مانع يعني مثلا يقول انا ماري لا تجيبوا لي هذا الكفن غالي الوارث يبخل بس يبخل مو من جيبه يبخل من جيب غيره هذا غالي لانه راح بالاخير يجي الفلوس بجيبه فيقول هذا غالي ليش تشتروه لا هذا لا يلتفت الى قوله. نعم وان ما كسى الوارث او كان غير مكلف فهذا لا يلتفت إلى قوله نعم ولا يعتبر رضا ويعتبر في كل واحد منهما من الثوبين الأخيرين وهو القميص والإزار أن يستر البدن يستر بمعنى أن ها ماذا منهما أو منها منهما لا لا لا منها منهما منهما لا لا لا لا هو يصح على كل الأمرين بس المفروض أنه يتكلم عن الساتر بسمح له لا لا هو شيء يجيبه ما خالف يعني على كل الأمرين نحن نبينها سواء كان هنا أو كان المقصود منها الجميع أو كان المقصود الإزار والقميص كلاهما يعني نبين باعتبار أن القميص والإزار يستران جميع البدن. أما بالنسبة إلى المئزر المئزر من السرة إلى الركبة لأنه تأتي هذه الأثواب بعده وتأتي فوقه هذا فلذلك لا يشترط فيه أن لا يكون حاكيا عن البدن بمعنى لا يكون خفيفا أو شفافا بحيث يحكي ما تحته ولأن هذه الأثواب هي التي تلف بدن الميت وهي التي تستر بدن الميت لهذا اشترط أن لا تكون تحكي ما تحتها عرفت؟ هذا بناء على ما خالف هذا بناء على ماذا؟ بناء على عود الضمير إلى القميص والإزار. أما إذا عودنا الضمير على الكل فلا إشكال حينئذ في كون جميع هذه الأثواب غير حاكية نعم يعني ما فيهم ما نفس الكلام وما بها يعني مو ذاك الاختلاف يعني الشديد غاية ما في الأمر أن المئزر لأنه من الصدري أو ما بين الصدري إلى الساق هذه لا يشترط فيها أن يكون حاكيا عما تحته أو لا نعم ويعتبر في كل واحد منهما يعني حسب ما وجد في النسخة هنا أن يستر البدن بحيث لا يحكي يعني لا يكون خفيفا شفافا رقيقا ويكشف ما تحته لا يحكي ما تحته من البدن نعم وكونه من هو شوف في كل واحد منها الآن عود الضمير إلى كل واحد. نعم. وكونه أيضا هم كونه يعود إلى المفرد من المثنى وإلى المفرد من الجمع، يعود يعني نفس الشيء. وكونه كون كل ثوب من هذه الأثواب من جنس ما يصلي فيه الرجل، أي من جنس مو بمعنى أنه الثياب التي يجوز الصلاة فيها. نعم. وأفضله أفضل الكفن القطن الأبيض، القطن الأبيض. لكن هنا خلاف، ورد أنه يجوز الصلاة في الجلد، في جلد المأكول لحمه المذكى، الحيوان المذكى، جلد حيوان المأكول اللحم يجوز الصلاة فيه أم لا؟ يجوز الصلاة فيه. طيب هل يجوز الكفن؟ هل يجوز الكفن؟ لا يجوز الكفن فيه. إذن هناك خلاف، فلا يجوز التكفين بالجلد حتى لو كان طبعا جلد حيوان مأكول اللحم، وإن كان تجوز الصلاة فيه لكن لا يجوز التكفين فيه. نعم. وفي الجلد وجه بالمنع، يعني لا يجوز تكفين الميت بجلد المأكول اللحم. هذا المنع، القول بالمنع، مال إليه المصنف في كتابه البيان وقطع به الذكرى، في الذكرى في كتابه الذكرى قال لا يجوز، قال بضرس قاطع لا يجوز التكفين بجلد المأكول اللحم. لكن ما هو الدليل على هذا؟ يقول لعدم فهمه، لعدم فهمه، هذا مركوز على المتبادر الفهم العرفي. فهم العرف، ماذا يفهم العرف من لفظة الكفن؟ ماذا يفهم؟ أنت الآن لما أقول الكفن، هل تفهم من الكفن الجلد؟ أو تفهم من الكفن الثوب المنسوج؟ هذا حسب الارتكاز، حسب ما هو مرتكز في ذهن العرف. ماذا يفهم العرف؟ يفهمون الجلد، يفهمون الثوب المنسوج مجلد. لما أقول كفن، هل تفهم من الكفن يتبادر إلى ذهنك من هذه اللفظة، من لفظة الكفن، هل يتبادر الجلد أو يتبادر الثوب المنسوج؟ لعدم فهمه، لعدم فهم الجلد من إطلاق الثوب، يعني لفظة الثوب، فلا يتبادر هذا اللفظ من العمومات، يعني لا يتبادر الجلد من العمومات. ولنزعه عن شيء، هذا دليل آخر. الدليل الآخر ذكرنا نحن فيما سبق في الدرس الماضي، ذكرنا ما هو؟ لأنه ننزع الجلد من الشهيد، عن الشهيد ينزع عنه الفرو والجلد، فهذا دليل على دليل ثاني على عدم جواز تكفين الميت بالجلد. وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه، يعني في الجلد للرجل، كما ذكرناه، او في الكفن يعني، او في الثوب، في الاثواب اكتفى، فقد قال يعتبر بأنه يجوز الصلاة فيه في الثوب، يعني في الكفن، لم يذكر هذه التفصيلات. نعم. كفن أبوي، كفن الميت، كفن أبوي، أنا أبوي مات. كفن الميت، كيف هو الميت اللي يتم الصلاة؟ بابا الكفن من أي شيء مصنوع؟ يكون بحيث يكون الكفن مما يصح، يعني مصنوع من ثياب يصح الصلاة فيها. ما هو الذي يصح فيه الصلاة؟ هذا القماش، الثوب العادي، هذا يصح الصلاة فيها. مو على أن الميت يصلي، الميت مات. نعم. كما ذكره المصنف الشهيد الثاني، وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل، كون كل واحد من هذه الأثواب من جنس ما يصلي فيه الرجل، وجنس ما يصلي فيه الرجل ما هو؟ الشهيد الثاني كأنما رأيه في الجلباب لا لا لا لا لا لا له له رأي حول هذا، لأنه ذكر هو يقول لعدم فهمه من إطلاق الثوب ولنزعه عن الشهيد، هو ذكر هذين الدليلين. وفي الدروس اكتفى المصنف الشهيد الأول بجواز الصلاة فيه في هذا الثوب لرجل. هو ذكر الدليل. لا لا لا لا إذن هو ماذا يقول؟ وجه بالمنع. هو الشهيد الثاني يقول وجه بالمنع، فيه وجه بالمنع، هذا الوجه بالمنع، هذا دليله، هذا الوجه بالمنع. نعم، لأنه مولانا هذا كله مع الاختيار. الآن مع الاضطراب شوف شنو هو اللي يصير. في مسألة الاختيار هو لا لا هو وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل وأفضله الآن قيد، قال وأفضله القطن الأبيض، هذا واحد. ثم بعد ذلك جاء إلى مسألة الجلد باعتبار أن الجلد يجوز الصلاة فيه، جلد المأكول اللحم يجوز الصلاة فيه، فحتى يخرج هذه حتى يخرج، هل يجوز التكفين في الجلد في جلد المأكول اللحم؟ ماذا قال؟ قال وفي الجلد وجه بالمنع، فمعناه هناك هذا الوجه هو يميل إليه، هذا الوجه هو يميل إليه، معناه أنه لا يجوز عنده، لا يجوز تكفين الميت بالجلد بجلد المأكول اللحم هذا. ولذلك هو ذكر الدليل، يعني فهو ما قال هذا دليل المصنف، هو دليله يعني، وإنما ذكر من باب الموافقة أن حتى الشهيد الأول مال إلى هذا القول، حتى الشهيد الأول مال إلى هذا القول، ولذلك ذكر قول الشهيد الأول. نعم، وذكر الدليل، قال لعدم فهمه هذا أول ولنزعه عن الشهيد هذا ثاني، إذن هو ذكر الدليل على هذا. هذا كله مع القدرة، مع القدرة والتمكن من هذه الثياب. أما مع العجز والاضطرار، في حالة الاضطرار ما في، ما في هذا، لا في قطن ثوب أو كفن من قطن أو ما شابه ذلك الآن، أو ما توفر العدد الثلاثة فيجزي من العدد، يعني عدد الأثواب الثلاثة ما أمكن، فيدور الأمر. يعني إذا وجد مثلا، إذا دار الأمر بين مثلا بين ثوبين، بين المئزر والقميص يقدم القميص، وبين الإزار والمئزر يقدم المئزر، وهكذا. يعني إذا لم يتمكن من شراء إلا ثوب واحد، من شراء إلا ثوبا واحد، فماذا يفعل؟ يلف اللي يستر بدنه كاملا، معناه ذيك تسقط يعني. نعم، هذا يعني على تفصيل فيها، فيجزي من العدد ما أمكن حتى ولو كان ما تبقى ثوبا واحدا. إن شاء الله يأتي وفي الجنس الحمد لله رب العالمين.